ويقول إن له لحية من شعرات قليلة ربما خمس أو أكثر قليلة، وإذا تركها يكون شكلها بالنسبة له غير مرض، فما هو توجيهكم؟ الواجب على من له لحية أن يحافظ عليها وأن يعفيها ويكرمها ولو كانت قليلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأعف لها خالف المشركين، وفي اللفظ الآخر قص الشوارب ووفر لها خالف المشركين، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، ورواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأعف لها خالف المجوس. فالواجب عليك يا أخي أن تعفيها ولو كانت قليلة ولو شعرات، ليس لك أخذها، وسأل ربك أن يحسنها ويزيدها حتى تكون على هيئة حسنة. جزاكم الله خيرا.